السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مدارس تعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا عليه. قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في باب القياس، باب أركان القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض أصحابنا: من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمانية لم يصح، وهو قول حنفية إلى آخره. العلة تنقسم قسمين بهذا الاعتبار، باعتبار تعديها إلى غير محل الحكم وغيره، يتعدى إيش إلى موضعين، إلى إيش إلى يعني المحل الأول هو تنقسم قسمين. القسم الأول هو المتعدية، والقسم الثاني القاصرة. القاصرة هي التي لا توجد في غير محل الحكم، لا توجد في غير محل الحكم. مثاله يمثلون له، وهذا المثال طبعا سنتكلم عليه، بالثمانية في الذهب والفضة. لماذا يمنع جرائم ربا الفضل فيها؟ للثمانية. الثمانية هذه علة مختصة بالذهب والفضة في ذلك الوقت، لا توجد في غيرهما. هذه تسمى علة قاصرة، يعني مقصورة على محل الحكم وليست متعدية، قاصرة ولا تتعدى إلى غير محل الحكم. والأخرى هي المتعدية وهي المعروفة. مثال ذلك مثلا التعليل بالطعم أو بالكيل أو بالاقتيات والادخار في الأربعة الأنواع الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإصلاح القوت. فهذه العلل توجد في غير المحل، فمثلا نلحق بها الأرز والذرة والدخن وما إلى ذلك من الأشياء التي لم تذكر في الحديث. إذن الطعم موجود في غير محل الحكم المنصوص عليه أو لا؟ موجود. هذه تسمى علة متعدية، وهذه هي الأصل. العلة المتعدية لا إشكال في جوازها، وهي الأصل في العلل. العلة القاصرة اختلف فيها على قولين، فمن العلماء من قال ليس هناك شيء اسمه علة قاصرة، لأن هذه العلة لا فائدة فيها، لأننا لا نستطيع أن نعدي بها الحكم ويمتنع القياس بها، فما فائدتها؟ فيقولون ليس هناك شيء اسمه علة قاصرة. القول الثاني وهو الراجح أن ثمة شيئا يسمى بالعلة القاصرة، قالوا: ولا نسلم أنه لا يوجد فيها، لا يوجد لها يعني فائدة، بل لها فوائد، منها امتناع القياس عليها. فنحن إذا عرفنا أن هذه العلة قاصرة فيصير مثل الحكم التعبدي، نقول هذا الحكم علته كذا لأنه يحقق المصلحة الفلانية، لكنه لا يقاس عليه لأن هذه العلة لا توجد. الثاني لأنه يقوي الحكم، لأن الحكم يكون ثابت بالنص والعلة، فهو أقوى مما لو ثبت بالنص وحده. هكذا ذكروا. هناك فائدة عظيمة جدا ثالثة ما ذكروها، وهي أنه قد يوجد في الأزمان الأخرى، هذه من عندي، إن صابا فمن الله، إن خطأ فمن نفسي والشيطان، أن العلة أحيانا قد لا توجد في هذا الزمان، ثم يأتي زمان فتوجد في غير المال، لأن قولنا لا يوجد هذه أمور نسبية تتغير بتغير الأزمان والأماكن والأحوال. فمثلا والمثال الآن متضح، يقولون الثمانية كانت علة قاصرة في زمانهم، الآن وجدت أثمان غير التي كانت، فإذا وجدت أو إذا عندها فائدة عظيمة، لأنه قد تأتي أفراد غير الموجودة الآن فنلحقها بها. وبهذا يتبين صحة قول المالكية ومن وافقهم الذين جوزوا العلة القاصرة، لأنها فيها فوائد كثيرة لا يمتنع يعني أن تكون إيش مقصودة. وبالتالي الصحيح أن كلا النوعين يعلل به، العلة المتعدية وهذا واضح، والعلة القاصرة أيضا على الصحيح. قال: أعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعدى إلى غيرها أجمع العلماء وعلى منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها. فذكر المؤلف عن الأصحاب يعني حنابلة عدم صحته وأزاو الحنفية. طبعا هؤلاء لا يرون الثمنية في الذهب والفضة، وإنما يرون الوزن، بخلاف المالكية والشافعية فإنهم يعللون بالثمنية. قال الأول: أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست كذلك. يقول: هي علامات، وهذا أصلا فيه نظر كما تقدم، كون كل علة هي عبارة عن علامة فقط فهذا فيه نظر. لكن على كل حال يقول: القاصر ليست علامة على شيء، لأنه ما حقيقة العلة؟ العلة حقيقتها أنها وصف، يعني هو الذي يعني كأن من جوزها نظر إلى أنه وصف علق عليه الحكم بحيث يحصل مصلحة، وهي الحكمة كما تقدم لنا الفرق بين علة والحكمة. والذين منعوها قالوا العلة أصلا فائدتها أنها إذا وجدت في محل آخر نعدي، فإذا كانت قاصرة ما فائدتها، هذه لا تسمى علة، وقد عرفت ما فيه. قال الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز العمل بالأدلة الظنية لضرورة، وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية لأنه يتعذر وجود الأدلة اليقينية في جميع الفروع. قالك والقاصرة لا عمل بها فما في فائدة فتبقى على المنع، هذا دليل من الضعف بمكان، يعني يقول الأصل أن لا نعمل إلا بيقين، هذا هو الأصل، تركنا هذا الأصل في الأدلة الظنية اضطرارا لأننا لا نجد، والعلة القاصرة ليست كذلك لأنه لا حاجة إليها لأننا لن نقيس بها، وقد عرفت أن هذا فيه ما فيه وأنه قد يأتي زمن يعمل به، فمجرد التفقه في أن هذه هي العلة قد يفيدنا في المستقبل، وكوننا نعرف أنه يمتنع القياس عليها يمنع من أن، إذا عرفنا أن هذه هي العلة وأثبتنا أن هذه هي العلة امتنع، ففيه رد على من عللها بغير ذلك مثلا فعدها إلى موضع آخر، فإذا علمنا امتناع القياس، ونفس امتناع القياس فائد، وأيضا يقوم، يقوى مثلا في الترجيح إذا قابله مثلا حكم ثابت بالدليل فقط مثلا لا تعرف علته، فقد يعني في الترجيح مثلا نحتاج إلى ذلك كما سيذكر الشيخ. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية، وصححه صاحب جمع الجوامع وهو من الشافعية، واختاره أبو الخطاب وهو من الحنابلة، وعليه درجة في المراقي بقوله وعللوا بما خلت من تعدية، أي بالقاصر يعني، ليعلم امتناعه والتقوية، هذا إشارة إلى فائدتين. نعم قال بعضهم لأن العلة تصير كدليل آخر من النص، فيكون النص دل عليه النص والمعنى، اللفظ والمعنى. قال وذكروا لا فوائد منها، أولا أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة. إذن فسر هنا التقوية الشيخ بالتقوية في الحكم والقبول الحكم وامتثال الحكم، وغيره فسرها بأنها تصير دليلا في الترجيح، يعني حيث نص دل عليه النص والمعنى أقوى مما دل عليه مثلا النص فقط مثلا. قال ومنها إذا عند تعارض النصوص مثلا، قال ومنها أنه يعلم بسببها امتناع القياس عليها لكونها قاصرة على محلها، وقد ذكرنا لها فائدة ثالثة في نظري أنها أهم، يعني من أهم الفوائد يعني. قال ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذه علة قاصرة لا تتعدى خزيمة، فلا يأتي مثلا رجل آخر نقول له أنت بشهادة رجلين، شهادتك بشهادة رجلين. حتى أبو بكر وهو الصديق لم يأتي فيه أن علته أن أنه مع أنه سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، ومع ذلك ما جاء أن شهادته بشهادة رجلين، فقال هذه علة قاصرة أنه سبق في وضع معين كذا فحكم عليه بحكم معين، جعلت شهادته بشهادة رجلين. طبعا قصة معروفة وهي أن عربيا اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينقده الثمن، يأتي بالثمن، فساومه بعض الصحابة الآخرين الذين لا يشعرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه، لم يكونوا يعرفون، فكأن بعضهم أعطاه سعرا أعلى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، ناداه بصوت عال أعرابي، قال له هل أنت تشتري هذا الفرس أو أبيعه؟ فقال، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم أبتعه منك؟ قال لا، هات الشهود، هات الشهود. وطبعا الصحابة هموا به، كيف تقول للرسول صلى الله عليه وسلم هات الشهود كأنك لا تصدقه؟ فقال خزيمة أنا أشهد. وهذه القصة في أبي داود بإسناد، يعني بعض أهل العلم يحكم عليه بأنه ثابت. فقالوا، قال لما ذهب الأعرابي قال كيف يعني تشهد، هل أنت كنت شاهدا معنا وكذا؟ قال أنا أصدقه في أن الخبر يأتي من السماء، كيف لا أصدق فيها؟ فجعل شهادته بشهادة رجلين. ولهذا ذكر زيد بن ثابت أيضا هذا في صحيح البخاري، أشار إليه، قال مع فوجدت هذه الآية ولم أجدها مع أحد غيره، مع خزيمة أو أبي خزيمة، والظهر أن الأصح والله أعلم خزيمة بن ثابت، من المؤمنين رجال، وفي رواية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجدها معه، وكان زيد لا يقبل إلا رجلين يعني في الآية، لكن هذا لأنه شهادته بشهادة رجلين، سبحان الله، وجد معه هذا، طبعا مع كون زيد نفسه كان قال أنا كنت أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع، نوع خاص من تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا، منع القياس بها حيث كانت قاصرة، لكن قد تتحول إلى متعدية في زمن من أزمان كما أشرنا. وقد قال الإمام مالك، وهذا من فقه العجيب يعني كأنه ألهم إلهاما رحمه الله، قال لو لو لو لو تبايع الناس بالجلود حتى مضت وكذا وصارت مثل الأثمان لرأيت معنى الكلام أن الربا يجري فيها أو كلاما نحو هذا، سبحان الله، يعني كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق رحمه الله، وهذا من فقهه. وفعلا الآن جاءت الأوراق النقدية وكذا، وتوفرت فيها أو حصل فيها علة الثمنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اضطراد العلة واستمرار حكمها في جميع محلها. نلخص هذا الفصل، فصل طويل، نلخصه بسهولة ويكون مفهوما بعد ذلك. اضطراد العلة سبقت معنا، وهي أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. طيب، ما هو الذي ينافي الاضطراد؟ هو ما يعرف بالنقد، النقد، وهو من القوادح. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في القوادح، قوادح التعليل. معنى النقد وجود الوصف دون الحكم. وجود الوصف معناه يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، إذن لم يضطرد معه. هل هذا ينقض في التعليل؟ اختلف أهل العلم في ذلك. يعني الآن عندنا وصف، واحد دعا أنه علة مثلا من العلماء، قال وهو مضطرد معه، فأورد عليه موضع وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم، هل هذا يمثل طعنا في هذا التعليل وإبطالا له؟ هذا فيه خلاف وفيه تفاصيل. خلاصتها أنه إذا كان هذا التخلف للحكم عن الوصف لسبب يقتضي ذلك أو لمانع أو لاستثناء من الشارع أو كذا، فإنه لا يبطلها، بل هو بمثابة التخصيص. ألا ترى أن القاعدة العامة لها استثناءات، وأن النص العام، بل النص العام له استثناءات تخصيصات، وهذا لا ينقض النص العام من أصله، وإنما يبقى على عمومه في سوى ما خرج بالتخصيص. كذلك العلة، فنقول مثلا هنا هذه العلة تخلف الوصف الحكم عنها، لكنه تخلف لمانع. لمانع، مثال ذلك القتل العمد العدوان، هو علة القصاص لا شك في ذلك، ومع ذلك تخلف في بعض الصور لمانع الأبوة، فالأب مثلا عند بعض أهل العلم إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به، هذا تخلف لكن لمانع، هذا لا ينقض التعليل بإيش كما هو واضح، وإنما نقول هذا تخصيص، تخصيص، فهو علة إلا إذا عرضه، أو كذلك إذا كان الاستثناء من الشارع لعلة معينة. مثال ذلك مثلا أن الطعام بالطعام، الطعام المكيل بالطعام المكيل، الطعام المقتات المدخر بالمكيل بمثله بنفس جنسه متفاضلا ممنوع على جميع الأقوال، سواء على قول الحنفية والحنابلة ممنوع لأنه مكيل. مثلا لو أخذنا الأرز مثلا أو كذا أو الذرة مثلا، هذا طعام وهو مقتات مدخر وهو مكيل، فسواء أخذت بقول المالكية أو بقول الشافعية أو بقول الحنابلة والحنفية ستجد أن التفاضل فيه ممنوع باتفاق. طيب، مع ذلك جاءتنا المزابنة، المزابنة صورة من صور الربا وهي حرام. طيب، تمام، مثلا أن تبيع الرطبة باليابس مثلا من نفس الجنس، وعرفت بتعريف مختلفة. ثم جاءتنا بيع العراية مثلا، بيع العراية هذا صورته صورة ربا، لأنه أن تبيع التمر في رؤوس النخل بالرطب بما يخرصها رطبا، رخرص يعني تقدير، وهذا لا يجوز الأصل، أنه لا يجوز لأنه هذا جنس ربوي، لا يجوز أن يقدر أصلا، لا بد أن يكون مساواة، بل لو حققنا المساواة لم يجوز، لأن الرطب باليابس لا يجوز بيعه، لأن الرطب إذا يبس ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث في الموطأ وفي السنن وكذا، صححه بعض العلم أنه لا يجوز بيع الرطب بالإيش بالتمر، هذا معروف. لكن هذا الاستثناء وارد على جميع التعاليل، هل يكون نقضا لهذه العلة؟ لا، لا يكون نقضا، لأن هذا استثناء كان الأصل تحريمه لكنه رخصة خاصة لسبب خاص، فهذا لا ينقض أيضا. كذلك من الصور التي لا تنقض أن يكون مثلا فقد شرط، فقد شرط مثلا السرقة هي علة القطع، لكن إذا سرق من غير حرز مثلا أو سرق دون نصاب لم تقطع يده، لماذا؟ لأن هناك شرط لم يتحقق، هل هذا ينقض أن السرقة هي علة القطع؟ لا أبدا، لا لا لا ينقض، لأنه العلة هذه لها شرط ولم يتوفر الشرط. إذن إذا كان تخلف الحكم عن الحكم عن الوصف المعلل به لسبب واضح من تخلف شرط أو وجود مانع أو استثناء رخصة واردة على جميع التعاليل، فهذا لا ينقض. أما إذا تخلف من غير سبب واضح، مثلا أنت تدعي علة معينة، فأنا أتي لك بصورة وأنت ما عندك سبب يجعلها تتخلف عن علتك، لا في مانع ولا فقد شرط ولا شيء، هذا يدل على أن علتك فيها نظر. فهذا هو القول الوسط والتفصيل في هذا القول، أنه إن كان لموجب من هذه الموجبات فلا ينقض، بل هو تخصيص، وأما إن كان لغير موجب وكذا فإنه يعني يكون مشكلا على العلة ويقدح فيها. هذا هو خلاصة هذا الفصل، الآن نقرأه على يعني بسرعة، إذا في شيء يحتاج إلى إيضاح نضح. قال: فصل في اضطراد العلة واستمرار حكمها في جميع محلها. الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، إذا ثبت الوصف ثبت الحكم، وأما الملازمة في الانتفاء فهي العكس، اسمها العكس الطرد، ومنه قولهم الطرد والعكس أو الاضطراد والانعكاس. قال: حكى أبو حفص البرمكي، وهذا حنبلي، في كون ذلك شرطا لصحة وجهين، أحدهما أنه شرط فمتى مطلقا يعني، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدلنا على أنها ليست العلة إن كانت مستنبطة، يعني أما إن كانت منصوصة فواضح خلاص طبعا، لأن الشارع العلة المستنبطة هي التي تضعف بمثل هذا، وأما المنصوصة فهي لها قوة من جهة كونها مأخوذة من النص، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة. حتى إن كانت منصوصة قد تكون هذه العلة غير كاملة، فيكون في علة مركبة من هذا الوصف وغيره. وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية، يعني أنه قادح مطلقا مثلا، أنه متى ما وجدنا الحكم تخلف نقض هذا التعليل. والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص، مثل النص العام إذا دخله التخصيص. واختار هذا الوجه أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية الأخير. هذا الوجه الأرجح، لكن يجمع بينهما كما قلنا إذا كان هناك موجب واضح فيكون تخصيصا، وأما إذا لم يكن هناك موجب واضح فإنه قادح. اعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الاضطراد ويوجود الحكم كلما وجدت العلة، هذا هو تفسير الاضطراد، هو بعينه مبحث نقدي، لأن النقد هو المضاد للاضطراد، فوجود أحدهما ينافي وجود الآخر. هو بعينه مبحث النقد، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها، لأن النقد هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم، فعلى اشتراط اضطراد العلة فالنقد قادح فيها، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. إذا قلنا اشترط الاضطراد معناها النقد قادح، وإذا قلنا لا يشترط الاضطراد فالنقد غير قادح، لكن هناك قول مفصل كما قلنا. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أضرب أي أنواع. الأول هو خلاصتها، يعني ننظر الأنواع الأربعة حتى لا تهولنك هذه الأنواع الأربعة، هي خلاصتها ما ذكرنا. إذا كان مستثنى من قاعدة أو عرضت مثلا بمعارض علة أخرى مثلا، أو كان لفقد شرط أو لجود مانع، فهذا لا يؤثر. وأما إذا كان لغير هذه الأشياء فإنه يؤثر، لأنه ما في سبب واضح يجعلها تتخلف، فدل على أن فيها نظرا. قال: الأول ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة. الأصل لا تزر وزرة وزر أخرى، لماذا توجب الدية على العاقلة؟ لو عللت بأي علة هذا سيرد عليك، لكنها يعني هذا على كل حال شأنه لا يعترض المثال، مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره، هذا هو الأصل. وكإيجاب صاع من تمر في لبن المصرات، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما أو بينها، يعني كان الأصل أن يضمن بمثله، لكن هذا قد ينازع فيه بأنه هذا لوجود علة أخرى مثلا من الإفضاء إلى النزاع وكذا، أو حكمة أخرى صح. وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيها، هذا المثال أوضح، أي الربا ورود على علة كل معلل، سواء عللت بالكيل أو بالطعم أو بالتياتي والادخار، فمثل هذا لا ينقض العلة إجماعا، هذا لا إشكال فيه لأنه مستثنى بالنص، وهو وارد على كل علة مهما تعلل من علة وردت عليك. الضرب الثاني: تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى. واختيار المؤلف في هذا أنه ليس أيضا نقضا للعلة، ومثاله تعليل رق الولد، يعني إذا وجدت علة عارضتها في موضع معين لسبب معين اقتضى في حالة معينة أن لا يطرد الحكم، فهذا لا ينقض أصل العلة، بل يقال هذه الحالة خرجت لأنه حصل هنا شيء أو حال معينة أو يعني سبب معين اقتضى خلاف الحكم، فهذه مثلا هذه العلة تقتضي التحريم، لكن هنا وجد شيء آخر يقتضي الجواز في هذه الصورة بخصوصها فوجيزت، فإذا هذا لا ينقض أصل التعليل أن ذاك يقتضي الحرمة، لكن هنا في يخصص أنه في شيء آخر اقتضى وضعا خاصا في هذه الصورة، وبالمثال يتضح المقال. قالك: ومثال تعليل رق الولد برق أمي، هذا ما في إشكال أن من كانت أمه رقيقا فهي، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية لا يتبع أباه، هذا معروف عند العلماء. إذا كان الإنسان مثلا أبوه حرا وأمه رقيقة فإنه رقيق، تمام، لكن خرج عن هذا صورة، وهي إذا غر رجل حر يعني الرجل الحر إذا تزوج أمة طبعا عند وجود الشروط، هذا له شروط معينة، فحينئذ خلاص على بينه هو دخل أن ابن أولادك سيكونون رقيقا، ليس كذلك؟ نعم أعرف، خلاص يلزمه ذلك. لكن هذا غرة، يعني قالوا له هذه امرأة حرة فتزوجها بعد أن ولدت له، فوجئ بأنها أمة وأنهم غشوه وخدعوه وغروه. هنا بعض العلماء قالوا ولده، أو العلماء قالوا ولده لا يكون رقيقا لأنه لم يكن معروفا. فهنا علة الغرور، الغرور يعني الخداع، ليس الغرور الذي هو العجب بالنفس كذا، يعني كونه مخدوعا هذا سبب عارض السبب الأصلي هو رق الأم، لأن رق الأم وإن كان هو الواقع لكن لم يكن يعرف به، فبالتالي لا. ويدل على هذا أن بعض أنه يلزم على بعض الأقوال في المسألة بدفع قيمته لسيدها، هو أصلا لمن يكون رقيقا؟ لسيد أمه. طيب قالوا لا خلاص نقضي له بحرية الولد، لكن يدفع يقوم هذا الولد لو كان رقا كم قيمته، مثلا إذا قيل 5000 يقال له خلاص ادفع 5000 لهذا الرجل للسيد سيد الأمة، فيكون إيش فيه حل الطرفين، هذا ولده صار حرا والآخر أخذ مقابل هذا الولد. فقالوا كونه يلزم بالقيمة هذا بالعكس يؤكد أن الأصل أن رق الأم تقتضي رق الولد، إذن هذا يؤكد أن العلة هذه صحيحة ونقضها في هذه الصورة لأنها عرضت بعلة أخرى وهي الغرور. هذا هو، هل يعتبر هذا نقدا لأصل العلة؟ لا لا يعتبر نقدا. قال نعم مثاله تعليل رق الولد برق أمه، فولد المغرور بحرية جارية، يعني غروها أنها حرة وهي مملوكة فتزوجها يكون حرا، الولد يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الأم. لماذا؟ لأنها عرضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم هنا كالحاصل تقديرا، يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه على بعض الأقوال يعني. ولا يخفى أن هذا إنما هو على القول بلزوم القيمة وعلى القول بعدم لزومها، فالظاهر أنه من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع، يعني يدخل في المانع الذي سيأتي، أن نقول إذا منع من تأثيرها مانع مثل الأبوة في القصاص، فالغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد، يعني إذن حتى على القول بعدم لزوم القيمة يعني لا يلزم أن يدفع قيمة الولد لسيد الأمة، فإنه هذا لا يشكل أيضا، يعتبر إيش مما منع منه مانع. الضرب الثالث أن يتخلف، النوع الثالث أن يتخلف الحكم عنها، يعني العلة المدعى لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها، كالسرقة من غير حرز. ما نقول هذا يدل على بطلان كون السرقة علة للقتل، لا لا يقال هذا، لأن هذا هنا فات شرط، لأنه اشترط في السرقة التي يقطع فيها أن تكون نصابا فأكثر وأن تكون من حرز، فإذا فات هذا لم يشكل على أصل العلة. وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الإحصان، هذا الزاني غير محصن يجلد، هل نقول هذا يدل على أن الزنا ليس علة للرجم؟ لا، لأنه لا بد أن يكون بشرط الإحصان، والشرط هنا ما تحقق، فهذا لا يدل على بطلان العلة بالنسبة إلى الرجم. وهذا ومن هذا القبيل وجود مانع، المانع أيضا مثلها كتخلف القصاص عن القتل لمنع الأبوة عند من يرى ذلك. الضرب الرابع هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة، هو الذي قدمنا فيه الوجهين، أنا بحفص البرمكي في أولي البرامكة، يعني قوم معروفون من فارس أصلهم، كان لهم شأن في خلافة الرشيد ثم حصلت لهم نكبة معروفة في التاريخ غضب عليهم، عن أبي حفص البرمكي في أول هذا البحث المبحث، يعني فيه وجهان قويان هنا، قول بأنه قادح هنا قوي، ولعله يأتي مزيد كلام عنه في القوادح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معنا وإلى ما لم يعقل إلى آخره. خلاصة هذا المبحث سيشير إليها الشيخ إن شاء الله لاحقا، أنه في أشياء اختلف في جريان القياس فيها، القائلون بالقياس يعني دع عنك الظاهرية وهؤلاء الذين يقولون بالقياس اختلفوا، هل يجري القياس في بعض الأمور الخاصة التي هي من باب مثلا الحكم الوضعي ونحو ذلك أو لا تجري؟ منها الكفارات، هل يجوز أن تثبت الكفارة بالقياس؟ منها الحدود، هل يجوز أن يثبت الحد قياسا؟ منها الأسباب، هل يجوز أن يثبت سبب شيء سببا لشيء بالقياس؟ منها الرخص، هل يجوز أن تثبت رخصة بالقياس؟ وهكذا هذه أشياء. فالأظهر والله أعلم أن هذه الأشياء إذا كانت معقولة المعنى فهي داخلة في قاعدة القياس ولا مانع، وأما إذا كانت أشياء غير معقولة المعنى تعبدية مثلا أو كذا أو غير واضحة الحكمة فهنا لا يمكن أن نقيس، لأننا أصلا ما عرفنا السبب، واضح؟ فهذا يجب يجمع شتات هذه المسألة. الشيخ سيفصل فيها فصول كثيرة وهي معناها راجع إلى ما ذكرنا. قال والمستثنى من قاعدة القياس هذا رخصة مثلا، منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لم ينقل إلى آخره. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا للحاجة. العرايا أصلا وردت في التمر، هل إذا كان هناك قوم مثلا عندهم أيضا رطب العنب ويابس العنب اللي هو الزبيب مثلا يتعاملون به مثل التعامل أهل المدينة بالتمر، هل نلحقه به مع أنه ما جاء به القياس؟ شيخ الإسلام يحتاج يختار في هذه المسألة الفرعية القياس. قال فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك. وإذا مثلا في ناس عندهم خوخ أو شيء مثلا أيضا منه يابس ورطب، هل نقيس على القول بجران القياس في هذا؟ يقاس. وهذا هو يعني الذي اختاره بعض علماء الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المعنى إذا وجد فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات. قال فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، وكإباحة أكل الميتة للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها لحفظ حياته مثلا. والثاني لا يصح فيه القياس لأنه لا يعرف المعنى الدقيق والعلة الوصف الدقيق الذي بني عليه هذا الحكم، كشهادة خزيمة، لأن قلنا أبو بكر الصديق مثلا سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة قد تكون أعظم من هذا يعني. ومع ذلك ما قيل في هذا، فإذا لا يقاس عليه غيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة اذبحها ولن تزيع عن أحد بعدك، وكتفريقه صلى الله عليه وآله وسلم بين بول الجارية وبول الغلام، هل نأتي مثلا ونقيس عليه بول الحيوان الصغير الذكر والحيوان الصغير أنثى مثلا؟ لا، لأنه ما نعرف نحن ما هو، قد تكون هناك وصف مختص بالإنسان مثلا ونحو ذلك. هذا حاصل ما ذكره المؤلف، مع أن القياس على الأول الذي هو عرف معناه يعني، لكنه مثلا رخصة خالف فيه كثير من العلماء، كما أشار إليه صاحب مراقب قوله وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح، يعني رب شيخ منع هذا لكنه اختار الجواز يعني في الأول، قال قس على الخارج. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا الآخرين. خلاصة هذا المبحث كما سيشير إليه الشيخ، هل يجوز أن يكون التعليل بالوصف العدمي أو لا؟ هذا فيه خلاف. ما معنى عدمي؟ معناها ليس بكذا مثلا حكمه كذا لأنه ليس بكذا، هذا لا يخلو من أحد أربعة أحوال، إما أن يكون الحكم مثبتا والعلة مثبتة يعني وجودي، أن يكون وجوديين، أو أن يكون عدميين كل منهما منفي، أو أن يكون أحدهما أن يكون الحكم وجوديا والعلة عدمية، أو العكس الحكم عدمي والعلة وجودية، وكلها جائزة باتفاق إلا قسما واحدا هو الذي فيه الخلاف، وهو تعليل الوجود بالعدم. تعليل الوجود بالوجود والعدم بالعدم والعدم بالوجود لا خلاف فيه، تعليل الوجود بالعدم هو الذي فيه خلاف، والأرجح جوازه أيضا. ومما يدل على هذا أنك يجوز لك أنت كما يقولون تلاعب بالألفاظ يعني تأتي بالشيء مثلا تقول لعدم غناه أو تقول لفقره، إيش الفرق يعني؟ ما في فرق. لهذا مثلا ما من علة منفية إلا مثلا يمكنك أن تعبر بصيغة أو بأخرى عنها بشيء وجودي يعني، أو أغلب العلل العدمية يمكن أن تصوغها صيغة أخرى، فبالتالي الأصح أن هذا جائز. ومما يدل على هذا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا وإن كان تعليل عدمي بعدمي، لكن كما ترى يمكن أن نقلبه ونقول مثلا علة حرمته عدم ذكر اسم الله عليه، علة تحريمه إلا عدم ذكر اسم الله عليه، وهكذا يعني. قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا الآخر. مثال نفي الصورة قولهم ليس بمكيل، هذا نفي لصورة الشيء أنه صورته أنه لا يكال ولا يوزن ولا موزون، فلا يمتنع فيه ربا الفضل لأنهم يعللون بالكيل والوزن. ومثال نفي الاسم قولهم ليس بتراب، فلا يجوز التيمم به لأنهم يخصون التيمم بالتراب. ومثال نفي الحكم قولهم فقوله تراب هذا اسم. ومثال نفي الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهن، عللنا عدم جواز الرهن بعدم جواز البيع وهو حكم منفي إلا لحكم منفي آخر. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجودي بالعدمي خلافا لمن منع ذلك، هذا هو القسم الوحيد الذي اختلف فيه. ومثاله ترك الصلاة فإن عدم فعلها علة للقتل، يعني ممكن نقول عدم عصمة الدم علة عدم الصلاة مثلا، فإن عدم فعلها علة للقتل والقتل وجودي، لكن في الحقيقة هناك فرق لأن القتل شيء وجودي بمعنى أنه يوجد ويحصل بعد أن لم يكن، وأما الشيء الذي هو أصله الانتفاء أصله العدم فهذا لا يسمى يعني حتى لو عكسناه لا يقال إنه وجودي، ويعني بعضه يحتمل القلب وبعضه لا، وهذا هو الفرق الحقيقي بين فقد الشرط والمانع. فقد الشرط هو شيء وجودي لم يحصل، وأما المانع فهو شيء إذا حصل ووجد منع. وبسط هذا في غير هذا الموضوع. قالوا عدم مال القريب علة لي. شوف عدم مال القريب، إيش الفرق بين هذا وبين مثلا افتقاره أو بين فقره أو بين كذا؟ لكن يمكن أن نقول إنه ببعض الاعتبارات هناك فرق. علة لوجوب النفقة عليه، عدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه ممن تلزم النفقة عليه، وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة. قال مقيد عفى الله عنه، كنا نقول مثلا فقر والمسكنة هم العلة. حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام، لأن العلة إما وجودية وإما عدمية، والمعلل بها إما وجودي أو عدمي. فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين باثنين، ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها، وهي تعليل الوجودي بالوجودي، وتعليل العدمي بالعدمي، وتعليل العدمي بالوجودي. والرابعة هي محل الخلاف، هي تعليل الوجودي بالعدمي، وقد عرفت الراجحة منها آنفا، يعني أنه يجوز. مثال تعليل العدمي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر. فهذا التعليل إيش؟ أمر عدمي وهو عدم الميراث بالكفر، والكفر وجودي. تنبيه، اختلف في الصفات الإضافية كالأبوة والبنوة، هل هي وجودية أو عدمية؟ وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور، هل هي وجودية أو مثلا أبوة بنوة كذا، هل هذه تعتبر صفات وجودية باعتبار أنها أو عدمية باعتبار أنها شيء في الذهن، يعني تعقله صفات إضافية التي توقف تعقل إحداها على الأخرى. فأنت لا تعقل البنوة إلا إذا عقلت الأبوة، ولا تعقل الأبوة إلا إذا عقلت البنوة. ثم إن الشخص الواحد يكون ابنا لشخص وابنا وأبا لشخص آخر، فهذه صفات في الواقع مثلا حسا غير محسوسة ولكنها متعقلة، فلهذا كانت بين الصفات الوجودية والعدمية. قالوا على أنها عدمية، إذا قلنا إنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور في تعليل الأحكام الوجودية بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. تعليل الحكم بعلة المستقلة، خلاصة هذا المبحث أن تعليل الحكم بعلة المستقلة لا إشكال فيه اتفاقا. مثال ذلك أن نقول نقض الوضوء له علل، يعني له أسباب، منها النوم الثقيل مثلا، ومنها البول، ومنها يعني الخارج من السبيلين مثلا عموما، منها لمس الذكري، منها هذا لا إشكال فيه، كل علة استقلالا تؤدي إلى هذا الحكم، هذا لا إشكال. المبحث الكلام فيه هو القراب الخلاف فيه أقرب إلى اللفظي، وهو إذا حصلت علتان من هاتين العلل معا في آن واحد، فهل يجوز أن ننسب الحكم إليهما معا؟ مثلا بال ولمس في وقت واحد، نفس الوقت، نفس اللحظة، نفس الجزء من الثانية أصلا، يعني كما ترون تصورها، ومع هذا لا ينبني عليها شيء. فهو الوضوء انتقد، لكن هل ينسب لأحدهما لا بعينه، أو ينسب لهما معا، أو هو في النهاية الحكم حصل سواء نسبنا لهذا هذا، ما يظهر أن لهذا يعني ثمرة كبيرة والله أعلم. قال: أعلم أن لهذا المبحث صورتين، إحداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، بأن يثبت الحكم بكل واحد أو يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغاية والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء. هذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة. أما العلل المنصوصة قالك لا خلاف، أما المستنبطة لماذا اختلف في المستنبطة؟ لأنه قد يشترط في العلة المستنبطة أن لا توجد علة أولى منها. لكن على كل حال، وقد أشار إليه في المراقب بقوله: وعلة منصوصة تعدد، وهذا لا إشكال فيه، أي تتعدد بحذف إحدى التائين، في ذات الاستنباط خلف يعهد بين الأصولين. الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف أن يكون الحكم معلم بمجموع العلتين في آن واحد مثلا، لا إحداهما بعينها، كمن لمس وبال في وقت واحد، فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة، فمثلا خلط لبنهما وأعطيا لبنت صغيرة، لو قال إلى حلق المرأة باعتبار ما يعني ما صارت إليه، وإلا فهي لابد أن تكون صغيرة وقتما يعني وصل هذا اللبن إليها، لا حلق البنت الصغيرة مثلا صبية، فإنك تكون عمًا لها، لأن لبن بسبب لبن أخيك، وخالا بسبب لبن أختك في وقت واحد، والمجموع هو علة التحريم. هل تحرم عليك لأنك خاله ولا عمه؟ النتيجة واحدة. هل أو لهما معا؟ قال: لعدم تميز واحد بعيني، ولا يمكن أن يقال هما تحريمان، لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها، واختيار المؤلف جواز ذلك، وشرط عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة، بدليل قوله في هذا المبحث: وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت إلى آخره. قلنا من مآخذ الإفساد في المستنبطة أنه اشترط فيها أن لا تعارض بعلة أولى منها، وسيأتي في القوادح المعارضة. ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، وهذا كان تشبيها لا تشبيها لا بالعلل العقلية، والعلل العقلية لا يمكن أن يكون سببان كل واحد يستقل بالتأثير، أما العلة الشرعية فقد تختلف والنتيجة واحدة كما قلنا. والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف، لأن العلة لا تعد تلك الأوصاف المجتمعة مثل العلة المركبة مثلا، ولا تميز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعها، والله أعلم. أما العلة العقلية تختلف، ولا يريد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس أي ملازمة المعنى. إذا قيل طيب فإن انتفى لم ينتفي، قلنا العكس والملازمة في الانتفاء وضد الطرد. إذا انتفى الوصف لم ينتفي الحكم، فدل قال لك لا هذا محله اتفاقا ليس في العلل المتعددة. أما العلل المتعددة فاتفاقا أنه لا يشكل عليها، فلا يقال النوم لو كان علة للنقد لانتفى النقد بانتفائه، وقد وفي الحقيقة كان يوجد النقد بسبب شيء آخر بول أو غير. هذا ليس محله في العلل المتعددة، وإنما محله في العلة الواحدة فقط. نقول لماذا انتفت العلة ولم ينتفي الحكم؟ هذا صحيح إذا كان العلة واحدة، أما العلة إذا كانت العلة متعددة فإنها لا يشكل عليها هذا أبدا باتفاق. قال ولا يريد على ما ذكر المؤلف القدح بعدم العكس أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء، كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقد الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا، وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجود بعلة أخرى كالمصاهرة أو النسب أو إرضاع من غير من ذكر، لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل فلا يقدح فيه قولا واحدا. هذا وقال في المراقي وعدم العكس مع اتحاد يعني كوني واحدا والعلة واحدة يقدح دون النص بالتمادي إلا إذا ورد نص بعدم الإلحاق. بقي فصلان صغيران نمر عليهما سريعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى نقف عند القادح: فصل. قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب. كما ذكرنا الأسباب اختلفوا فيها، هل يجوز أن تثبت سببا من القياس؟ نقول إن كان المعنى معقولا فلا مانع، وإن لم يكن معقولا فلا يمكن. ولهذا ستجد أن الذي يمنع يأتي بأمثلة تعبدية وهذا واضح فيها، والذي يجيز يأتي مثلا ببعض الأشياء التي المعنى فيها معقول. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصولين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامي فيه أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا، فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا لمنع القضاة من القضاء، وهذا ليس مذكورا في النص. وغيره الذين طبعا بالنسبة لهذا المثال، فالذين يمنعون القياس في الأسباب يقولون هذا من باب تنقيح المناط. ننقح المناط أن الغضب ليس هو العلة، وإنما العلة هي التشويش، والتشويش حاصل في الجوع والحزن وغيرهما والحقب والحقن وما إلى. قالوا أعلم أن أكثر الأصولين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط ومفهوم الموافق، فالموافق المساوي مثلا. والأكثرون على أنه لأنك إذا قلت التشويش استوى فيه الغضب والحزن الشديدان والجوع الشديد والعطش الشديد وكل مانع من استيفاء النظر في القضية، والأكثرون على أنه ليس قياسا كما تقدم. مفهوم الموافقة عند الأكثرين دلالته لفظية يقولون، لكن ليس بهذا ذاك مفهوم الموافقة الأولوي أو الذي يفهم من النص، كما وقد سبق التفصيل فيه أنه إذا كان يفهمه كل إنسان عالم أو جاهل أو عربي أو كذا فهذا لفظي، وأما إذا كان يحتاج إلى نظر واستدلال فالأظهر أنه قياس، وبهذا يكون قولا وسطا بين قول الشافعي ومن وافقه وأنه قياس وبين قول من رأى أنه دلالة لفظية، خلافا للشافعي وطائفة، وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا. هذا لا ينبغي أن يمثل به لأن هذا واضح أنه تعبدي، ولهذا بعض من علق على المذكرة استدرك يعني على هذا المثال وقال هذا واضح أنه، وعللوا منعه في الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين لأن ما له سببان يحصل بكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا في المنع والشرط. وهذا ليس المشكل، إيش الإشكال؟ مدام أنه سبب خلاص لا يعني لا يلزم أن يضطرد أنه لا يوجد غيره حيث لو انتفى انتفى. قال المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الأخير الذي ختمه بهذا التنبيه، قال ويجري القياس في الكفارات والحدود وقول الشافعي وكرر الحنفية الأخير. قلنا هذه هي الأشياء التي اختلف العلماء في جرائم القياس فيها. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه. مثلا الشافعية يقولون من قتل خطأ فلم يجد رقبة ولا استطاع أن يصوم شهرين فإنه يطعم 60 قياسا على كفارة الظهار. طبعا الشأن لا يعترض مثاله، قد يكون قياس هذا مثلا فيه نظر أو كذا، لكن المهم أنه مثال لجواز للقياس في الكفارات. قال اختلف فيه واختار هو جوازه، واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح كما تقدم في السبب. تنقيح المناط يعني يعتبر قياس بنفي الفارق مثلا، ولأن أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس. هذا هو، إذا عرفت العلة ما المانع. أخيرا قال تنبيه: اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع، وهي هذا حصر جيد من الشيخ ابن أمين رحمه الله، جمع لك الأشياء التي اختلف في جريان القياس فيها. أولا الحدود، ثانيا الكفارة، ثالثا التقادير، يعني تقدر شيء معين مثلا كالكفارة، تقدير الكفارات أو تقدير أشياء معينة مثلا الركعات أو كذا. رابعا الرخص، خامسا الأسباب، سادسا الشروط، سابعا الموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز العنب على الرطب في بيع العراية ونحو ذلك، ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قوم ومنعه آخرون هم الأكثر، ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص. ومثال القياس في الأسباب قد تقدم، ومثاله في الحدود القياس اللائط على الزاني في وجوب الحد بجمع إلاج الفرج في فرج مشتهم طبعا، وهذا يشمل إلاج الفرج في قبل أو دبر من رجل أو امرأة، فبالتالي يقاس عليه بأن يكون حد عمل قوم لوط هو حد الزنا عند من يرى ذلك، فيفرقون مثلا بين المحصن وغيره، وذا بعض العلم لأنه رجل مطلقا كما تعرفون. قال في فرج مشتهم طبعا محرما شرعا. وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ، إذا قلنا أن النباش ليس بسارق فنقيسه على السارق بجامع إيش؟ بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله وهو القبر، أخذ الكفن من القبر، نباش القبر. ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين مع أنها لم تذكر في النص، قياسا على كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة. والمثال الذي ذكرناه لعله أفضل اللي هو الإطعام في القتل خطأ، لأن هذا في أصل المشروعية ليس في التفاصيل. ومثاله في التقديرات قياس جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك وهم المالكية، قياسا على إباحة القطع. وأيضا الحنفية جعلونه مثل أقل الصداق، لكن أقل الصداق عندهم هم 10 دراهم، وعند المالكية 3 دراهم ربع دينار، عند من اشترط ذلك قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو، ولهذا يرون أنه يعني. وهذا قد ذكره بعض المتأخرين وغيرهم ذكر وجها آخر ليس هذا مجال تفصيله. المهم أنه قاس التقدير الأقل المهر على تقدير نصاب السرقة هكذا قيل. ومثاله في الشروط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية عند من يقول بذلك. بيع الغائب جوزه بعض العلماء بشرط استيفاء وصف الإش الأشياء، استيفاء وصف الشيء، وهذا يكون متى؟ حتى يكون كأنك رأيته، يقول أنه كذا كذا مقداره كذا مواصفاته كذا. فإذا جوزوا أقام الوصف، قاسوه الوصف التام قاسوه على الرؤية في جواز البيع به مع إثبات خيار الرؤية. ومثاله في هذا مثال في الشرط، لأن من شرط المبيع أن يكون معلوما برؤية مثلا، قاسوا عليه العلم به بوصف تام. ومثاله أخيرا في المانع قياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص في صلاة في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول بذلك. يعني إذا نسي فصلى والماء في رحله، من رأى صحة صلاته يقولون نقيسه، كان هناك مانع من استعماله فنقيسه على من كان الماء موجودا لكنه منع من استعماله، مانع حسي، هذا مانع لكنه ليس بحسي فنقيسه. مثلا نقول منع النسيان من استعماله كما منع مثلا السبع في صور أخرى من استعماله، أو اللص الذي بينه وبين الماء من استعماله، فتعذر استعمال الماء بسبب هذا النسيان كما تعذر هناك بسبب المانع الحسي، فيستصح صلاته كما صحت صلاته ذلك. هذا يقولونه إلزاما لمن يرى مثل المالكية أن من نسي في رحله الماء فإنه يعيد لتقصيره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.